التفسير المختصر في التفسير إلى سورة البقرة في قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وبشر الذين آمنوا، الله تعالى يعني يبشر المؤمنين ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بجنات تجري من تحتها الأنهار. ونستفيد من هذا استحباب التبشير للمؤمن، يعني أن إذا سمعت ببشارة المؤمن أنك تبلغه إياه، فإدخال السرور على المؤمنين من الأعمال الصالحة ومن الصدقة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قصور تحتها تمشي أنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة، كلما أطعموا منها من ثمرة طيبة قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا مثل الذي رزقناه من قبل في الدنيا في الشكل، لكن الحقيقة أنه مختلف تماما، شكله واحد لكنه ألذ طعما وأجمل وأفضل بمراحل. وأتوا به متشابهة، يعني قدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، يعني لكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. وأيضا لهم في الجنة أزواج مطهرة يعني مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقدر طبعا مما يكون في أهل الدنيا، فهي أزواج مطهرة من سواء طهارة حسية أو حتى طهارة معنوية، فلا يوجد عندهم أخلاق سيئة ولا طباع سيئة، بل هي مطهرة من كل سوء. كثير من الناس يعني يأخذ أزواج مطهرة على أنها الطهارة الحسية فقط، لا، أوسع من ذلك، مطهرة من كل شيء حتى الجوانب المعنوية، يعني أخلاقها جميلة ونفسيتها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثم قال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بالبعوض وما كان أعلى منها. وقيل أن السبب في نزول هذه هو استهزاء بعض الكفار بنزول بعض الآيات التي جاء مثلا فيها قصة النمل أو ضرب الأمثال بالعنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا أو غير ذلك. فالله تعالى يخبرهم أن ضرب الأمثال هذا قد يكون أحيانا ضرب مثل بالأدنى وأحيانا يكون ضرب مثل بالأعلى بحسب المضرب له وبحسب توضيح المعنى. وبالتالي قال الله تعالى: إن الله لا يستحي من ضرب الأمثال ما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر وما دونها في الصغر. والناس أمام هذا نوعان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أن الله تعالى إنما ضرب هذا المثل لتقريب الحق وتوضيح معناه. ودائما ضرب الأمثال يا أخواني من أكثر ما يبين الحق ويقرب الفهم ويجلي المعنى المعنوي لا يقربه إلى معنى حسي. وهذا يدل على كمال البيان في القرآن، فالقرآن جاء بجميع أنواع البيان الأكمل، ومنها الأمثال التي تساعد على فهم القرآن. طبعا يعني نقل بعض الناس أن هذا فيه إعجاز علمي وأن البعوضة فوقها حيوان صغير جدا أو حشرة صغيرة، فالله تعالى يقول يعني الله لا يستحي ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني والتي فوقها. وهذا طبعا كلام غير صحيح إطلاقا، ولا يعني جاء في القرآن المقصود به هذا، إنما يعني فما فوقها يعني ما أعلى منها في الكبر، أمثال أكثر من ذلك. وليس المقصود هذه الحشرة، وحتى أنا علميا تبعتها أصلا غير صحيح. ثم يقول سبحانه فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يتساءل الكفار طبعا على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب هذه الأمثال بالمخلوقات الحقيقة كالبعوض والذباب والعنكبوت، فيأتي الجواب من الله إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبار للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم وهم الأكثر. لكن الله تعالى لا يضل ولا وما يضل به إلا الفاسقين، يعني لا يضل إلا من كان مستحقا للضلال بسبب فسقه وخروجه عن طاعة الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعهد الله كل ما أخذه سبحانه وتعالى على العباد في تنفيذه، فعل طاعات، ترك محرمات، فهؤلاء الفاسقون ينقضون عهد الله إما بترك أوامره أو بفعل ما حرم الله، ينقضون عهد الله الذي أخذ عليه بعبادته وحده واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ينكرون العهود ويتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني مثلا الرحم الله تعالى أمر بوصلها فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومع هذا أيضا يفسدون في الأرض، يزيدون فساد، أولئك هم الخاسرون. أكد الله عليهم أن أولئك هم الذي يفعل ذلك هو الخاسر حقا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم فاحيا، كنتم أمواتا فاحيا ثم يميتكم ثم يحييكم. يذكر الله تعالى الناس بهذه الحقيقة العظيمة أن الناس كلها كانوا أموات في قبل ولادتهم، ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى بالولادة، ثم سيموتون بعد ذلك وسيحييهم مرة أخرى. كيف تكفرون بالله؟ كنتم أمواتا قبل ولادتكم فأحياكم ثم يميتكم، والناس كلها متفقون على هذا. طيب الذي أحياكم ثم يميتكم قادرا على إحياءكم مرة أخرى، قال ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذا إحياء البعث، ثم إليه ترجعون، إليه سبحانه وتعالى وحده ترجعون لمحاسبتكم، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يذكر الله تعالى الناس بفضله ونعمته ومنته، وهي منة عظيمة، كل ما في الأرض خلقه الله لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء في الأرض جعله الله تعالى للبشرية وللناس يستخدمونه كيف شاءوا، لمعاليشهم، لبناء بيوتهم، لمصانعهم، كل ما يريدونه في الأرض الله تعالى جعل لهم مبذولا. وأخذ العلماء من هذه الآية أن الأصل في الأمور الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء، قصد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو بكل شيء عليم، أحاط علمه سبحانه بكل شيء. يقول هنا من فوائد الآيات أن من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أذى. ومن فوائد أن الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون الهداية والصدق ويطلبونها بحق. ومن أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، وقطعهم لما أمر الله بوصله، وسعيهم بالفساد في الأرض. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. بهذا انتهينا من تفسير هذا الوجه وفيه الفوائد التي سمعتموها. أسأل الله تعالى يرزقنا ولكم فهم كتابه وإنا ولكم على طاعته، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا.